إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومن سهرات أيامنا الحلوة، وسعيدة جدا هذه السهرة أصدقائي أن ألتقي مع الأستاذ الدكتور أيمن منصور، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك مدام منى، وأهلا بكل مستمعي إذاعة البرنامج العام، الإذاعة العزيزة على قلب كل مصري وعربي. في البداية دكتور أيمن اسمح لي يعني أهنئك وأبارك برئاسة قسم الإذاعة والتلفزيون. الله يبارك في حضرتك ويا رب أكون عند حسن الظن دائما. نبدأ دكتور أيمن، هذه الحدوتة، هذه القصة الإنسانية، الدكتور أيمن منصور والنشأة الأولى والحياة في بلطيم، هذه المدينة الساحلية الصغيرة الهادئة، ونتكلم عن الأسرة. أنتمي إلى أسرة ريفية، أب يعمل بمهنة صيد الأسماك في بحيرة البرولوس، وأم لا تعمل، أو بمعنى أنها ست بيت، لكن كانت تهتم بأولادها وتهتم بتربيتهم زي كل السيدات المصريات المعروفات بالطيبة والشهامة، وأنها تقف كتف بكتف مع رجلها لغاية ما تنشأ. احنا أسرة كبيرة نسبيا، احنا 11 فرد، 11، 9 إخوات وأب وأم، يعني احنا بنتكلم عن أسرة مكونة من 11 فرد. عانت كثيرا مع ضيق العيش ومع ظروف الحياة الصعبة، لكن كان في إرادة حديدية من الأب ان هو يكافح من أجل تعليم أولاده، نعم، ويكافح من أجل أن هم يعيشوا في حياة هادئة ومستقرة، ويكون الستر شغال معاهم. والحمد لله تحققت أهداف والدي في حاجات كتيرة. والدي كان رجل فلاح أو كان صياد أو ريفي، لكنه كان مثقفا من طراز فريد، كان رجلا حكاء، كان رجلا يجيد يحفظ مئات آلاف الأبيات من الشعر سواء العربي أو العامي، كما يحفظ السير الهلالية وغير السير الهلالية، وورثت عنه كثير من الدواوين زي ديوان حافظ وديوان شوقي. يمكن أن يكون سبب أن حضرتك برضو بتحب الشعر وتكتب الشعر؟ أكاد أزعم أني أخذت الشعر من والدي، من قراءته، يعني أنا حفظت كثير من محفوظاتي الشعرية كانت عن طريق أنه والدي في مناسبات مختلفة كان بيقرأ هذه الأبيات، فأنا أخذتها وبدأت الأمور يعني تنضج بشكل أو بآخر ودرستها. لكن يظل الأبيات الأولى التي كانت على مسامعي من والدي وطريقة إلقائه في الشعر أو في الحكايات بصفة عامة كانت من الأشياء التي أثرت كثيرا في حبي للأدب أو في حبي للشعر، رغم أنه لم يكن يكتب الشعر، هو طبعا بيكتب عادي ليس أميا، لكن كان لم يكن يقصد الشعر أو ينظم الشعر، لكن كانت الأمور في والدي كانت أشياء تجتمع المتناقضات اللي احنا ممكن بنتكلم عليها، المتناقضات اللي انا مش قادر اوفرها حتى بعد حصولي على قدر كبير من التعليم مقارنة به اكثر، ومع يسر الحال بالنسبة لي اكثر من والدي، لكن كان عنده الشدة وكان عنده الرحمة الممزوجتين، حاجة كده تركيب أحبه كثيرا وأحترمه وأجله كثيرا في الحالتين. أمي كانت امرأة متدينة رحمة الله عليها، كانت امرأة متدينة الدين الفطري، هي كانت الفطرة التي إلها واحدا تعبده، هي بتحب ربنا وتناجيه أناء الليل وأطراف النهار. يعني أنا في اعتقادي أن أنا عصرت من حياتها 40 سنة أو 47 سنة من حياتها، لم لم تفوت فرض أو لم تصلي فرضا في غير وقته. في الفترة الأخيرة أمي كانت امرأة عجوزا ومسنة يعني ماتت عن 82 سنة أو 83 سنة، لكن في الفترة اللي أنا شفتها فيها 50 سنة أو 47 سنة تصلي الفرض، عمري ما شفتها مثلا تصلي الظهر بعدها بربع ساعة مع الأذان، الفجر مع الأذان. هذا الدين الفطري ولم تكن فريدة فيه. أنا بحس أن البلد بتاعتنا كلها كده، بحس كل الناس اللي في السن ده كلهم عندهم نفس الطيبة ونفس الولاء ونفس الإخلاص. هذه البيئة كانت محفزة ل أنا أزعم أنا لدي حتى الآن ذلك السذاجة القروي في تعاملي مع أهل المدينة. هي ليست سذاجة، هي فطرة سليمة نقية، يعني فعلا لم تدخل عليها أي عوامل من عوامل بقى التي نعانيها الآن. صحيح، يعني هناك فرق كبير جدا من الأجيال اللي ممكن في الأربعينات والثلاثينات والخمسينات، وفي فرق بين السبعينات والثمانينات اللي هم الناس اللي عندهم فرق، ما عرفش يعني الحصيلة التربوية دي جت منين. أنا ببقى عاجز عن تفسير هذا، لكن ما كانش حالات فردية، كان نظام مجتمعي، كان ثقافة. أنا سعيدة جدا وأنا يعني شايفة أو سمع من حضرتك وصف هذه الأسرة البسيطة، إن أنا بسمعه يمكن من ناس كتير جدا جدا بيحكولي عن بيوتهم الأولى وبمنتهى الاعتزاز زي ما حضرتك بتتكلم، وبحس إن ده السهل الممتنع. يعني هقول لك على على على مشهد من مشاهد الحياتية. يعني إحنا كنا مثلا بناكل، يعني كل البلد عندنا كانت تاكل مرة مثلا فرخة في الأسبوع أو بطة في الأسبوع أو حاجة كده. يوم الخميس ده كان بيبقى العشاء، يعني كان حاجة كده من هذا القبيل. وكانت بطة لا تحتوي أو فرخة لا تزيد عن كيلو أو كيلو، يعني حاجة كده من، وإحنا 11. لكن إحساس الشبع الذي يشعر به كل منا عندما يقوم، إحساس إن هو أكل على طبلية أبوه، أيوه، وإن هو شبع من هذا الأكل بشكل أو بآخر. البركة يا دكتور. البركة، يعني حضرتك هو ده التوصيف، إنه كل واحد يبقى قايم شبعان ومبسوط وحاسس إنه أخذ الفرخة على بعضها أو أخذ اللحمة على بعضها أو كيلو اللحمة اللي بيجي على فترات متباعدة. هذا الشعور في اعتقاد إن هو مش موجود حاليا. إحنا نأكل أكل، انا عشت في ارقى فنادق في امريكا ورحت اوروبا ورحت حتت كتير. يعني انا احيانا ازور بلدنا عشان اقعد على الطبليه واسترجع بعضا من ذكريات الشبع الفطري، الاحساس، ما اعرفش. يعني الاكل لم يكن، يعني احنا بناكل دلوقتي اكل افضل مما كنا ناكله، واكل اكتر، واكل بوتاجازات احسن من الكانون ومن الفرن بتاع البلدي بتاع زمان، لكن تظل اللقطه الاولى، تظل النكهه الاولى مؤثره وقادرة على أنك تعيشك في جو. أكاد أشم رائحة الفرن البلدي، ودلوقتي حضرتك بتتكلم عنه أفران جدتي وأم زوجي وهكذا، أكاد أشم الرائحة وحضرتك بتتكلم. هي أنا بصراحة أنا بحاول، يعني عارفة بيقولك المدمن السجاير بيبقى بيشرب أول سيجارة ويفضل طول عمره يبحث عن الطعم الأول، يعني زي ما بيقولوا ما الحب إلا الحبيب الأولي. هي اللقطة الأولى كده، السنوات العمر الأولى بتظل هي الإنسان بيسعى، هي النيرفانا اللي بندور عليها، هي الفردوس المفقود، هي حالة النشوة اللي الواحد بيوصلها، حاجة كده مش موجودة في الكتب ومش موجودة في الواقع إلا في، يعني مش هقول خيال الشعراء، لكن إحنا عشناها بالفعل. عشناها، هي ليست خيال، وعلى فكرة بحس إنها طاقة بنقعد إحنا نتزود منها لكل سنوات العمر اللي جاية بعدها. أنا متفق معك بالتوازي مع الأسرة دي. أنا كنت محظوظ بالمدرسين بتوعي في ابتدائي وإعدادي، خصوصا في الابتدائي. أنا ما أعرفش، أنا كنت حاسس أن المدرسين زمان قامات. يعني أنا أفتكر الأستاذ بركات وهيب مثلا كان بيدرس لي اللغة العربية، أفتكر الأستاذ شكري البربري كان بيدرس لي حساب، أفتكر الأستاذ محمد البهناسي كان بيدرس لي علوم، أفتكر الأستاذ رمضان وفا كان بيدرس لي تاريخ، أفتكر كل الأساتذة كانوا كلهم تحس كده أن هم شخصيات كبيرة، وكانوا بيدرسوا لك عن اقتناع وعن رغبة في أن تصبح شيئا مميزا. لم يقف ضدي أي، رغم أن كنت تلميذ لمد وتلميذ مشاغب، لكن كان في الاحتواء، كان في الحضن، وكان في الرهبة، وإن هم عايزين يعملوا لك. لم أضبط نفسي يوما متلبسا بأن أنا أخذت درس، ما كانش اللي ياخد درس زمان هو البليد البليد او وهم ما كانوش ما انتش محتاج يعني عندما الاستاذ بركات يشرح اللغه العربيه فانت تتاكد انك ما انتش محتاج بعدين. الاستاذ شكري عندما يشرح الحساب والجبر والهندسه ما انتش محتاج بعدها خلاص. هو خلاص بمنتهى الحب وبمنتهى الجيل ده. انا ما اعرفش برضو هي قضيه تعليم. احنا وكنا بنذاكر وكنا بنحفظ وكنا بنتفوق في دراستنا بسبب اخلاص هؤلاء. قد تكون الظروف الاقتصاديه لعبت دورها في السنوات الاخيره لكن ايضا التنشئه والتكوين في هذا الموضوع. يا دكتور ايمن لو يسمع اي مدرس مقصر دلوقتي في الفصل بتاعه كلمه ما انتش محتاج اللي حضرتك قلتها وصلني احساس عايز اقوله لحضرتك وصلني احساس ان المدرس العبقري ده اللي بيقف في الفصل يعطي كل ما لديه ويخلي الطفل اللي قدامه مش محتاج ده قمه الوصول للنجاح منه. انا لغايه دلوقتي بشوف اساتذتي وبغطي ابوس على ايديهم وعلى راسهم لاني في اعتقاد ان انا مدين لهم بهذا الفضل خصوصا اللي هم بتوع الابتدائي. عارفه طبعاً. مدرسي الابتدائي دول انا في رايي ان هم المفروض ان هم يتم تكريمهم ويتم الاهتمام طبعاً. بيهم بشكل غير عادي. صحيح. الجماعه دول هم اللي بيخلوا بيحددوا لك المسار انت تمشي في يمينا ولا يسارا وكل واحده لها تبعاتها ولها فهم يكونوا يحببوك في هذا الموضوع ويهتموا بيك ولم يكن اهتماما بفرط. هو انا كنت برضو زي هي نفس ثقافه الوالد اللي هو بيوزع على التسعه كل واحد مبسوط. الفصل بتاعنا كان 35 انا عارف ان هو بيهتم بكل الطلبه على قدم المساواه ولم تكن هناك اي نوع من الرغبه الماديه ولا رغبه يكاد تحسبهم اغنياء من التعفف. صحيح. يعني رغم الظروف الاقتصاديه على الكل اكيد كان عندهم مشاكل اقتصاديه واكيد كانت البلد بتمر بمشاكل اقتصاديه لم نشعر بهذا ما حملوش الاطفال هذا اكثر رقيا واكثر عفه واكثر نبله من كثير من الاجيال التي اتت بعدها رغم هم اللي علمونا بس انا لغايتي انا استاذ جماعه لكن أنا أدين بالفضل طبعا. لهؤلاء الأساتذة والأبلة ميربت والأبلة نرجس والأبلة الجماعة والأبلة صباح. الناس دول كانوا من ضمن الحاجات أيضا كانوا شيك كانوا يعني شكلا ومضمونا. أيوة. يعني مش أنا بجد أنه كتير من الأشياء أصبحت حتى شكلا لم تكن هم كانوا شيك تحس كده ويفرضوا عليك الهيبة والاحترام. أنا بشوف دلوقتي فيديوهات لطلبة مع أساتذة إيه ده إيه اللي بيحصل بالظبط أنا مش قادر أصدق يعني ده تباسط شديد غير مطلوب. المدرسين كانوا من بلدنا يعني اكيد مش جاي من بلد تانية لكن وجودهم في شارع معين يخليني لازم ما اقدرش امشي قدام في شارع استاذي بيمشي فيه ما اقدرش لازم ان انا يمينا او يسارا او اختفي لحين وصولهم للقصه. كان هناك نوع من الاحترام المتبادل الاحترام مني انا للاستاذي واحترام منهم لنا كاطفال صغيرين في التدريس وغير التدريس وغير ذلك. كنت محظوظ ان انا كنت الحمد لله وفقت ان انا رغم الظروف الاقتصاديه والحياه ان انا أبقى من أوائل الجمهورية في الثانوية العامة ودخلت كلية الإعلام راضيا عن اقتناع. أنا كان في نفسي أدخل كلية دار العلوم وكان حلمي الأكبر أن أدخل كلية دار العلوم وكانت حين ذاك بتاخد حوالي من 62% 61% أنا كنت جايب 92.5% في أيام الزمن الغابر ده كان 92.5% ده كان حاجة لما كان كلية الطب بتاخد 82 و81 وكلام كده. الإعلام كان واخد سنتها من 78 فكان فرق لكن كانت تلبي رغبتي ما بين حاجتين إن أنا أدرس الأدب منطوقا ومسموعا ومكتوبا وان انا في نفس الوقت الاقي مهنه لها بعد مستقبلي وكنت براهن لان مثلا لو يعني كنت بقول لو دخلت دار علوم ولو لم اكن متفوقا فيها فانا مصيري ان اكون مدرس على في كليه الاعلام هناك فرص اكثر مقارنه. كنت محظوظ ايضا في كليه الاعلام ان اتيت في زمن العمالقه. اول محاضره حضرتها في كليه الاعلام كانت الاستاذ الدكتور خليل صباط استاذ الصحافه الكبير يعني كانك بتقول مثلا دخلت عند طه حسين في الادب كانك دخلت عند العقاد في فانا اول محاضره ليا كانت الاستاذ الدكتور خليل صباط. الله. تاني محاضره الاستاذ الدكتور مختار التوامي يعني وقس على والدكتوره جيهان رشدي والاستاذه الدكتوره منى الحديدي والاستاذه الدكتوره شاهيناس طلعت جيل من العمالقه مجرد بس انك تذكر اسمهم فانت بتكبر بتكبر في نظر الناس انك مجرد بس شفت الجماعة دول. فأكاد ازعم انني كنت من المحظوظين بان انا عاصرت هؤلاء يعني في ناس كتير في اواخرهم يعني، لكن كنت محظوظ حتى لو ساعتين مع الناس دول. ففي حد ذاتها الدراسات الاعلامية اللي انا درستها كانت اكثر تقدما من الدراسات الاعلامية الموجودة، ودي من احد المشكلات الحالية. ثقافة الكتب، يعني احنا كنا بندرس كتب، دلوقتي في الجامعة ما حدش بيدرس كتب، هي ثقافة الشروح الباوربوينتس والملخصات والمذكرات وكلام كده. العدد احنا كنا 60 او 70 في القسم الإذاعة، احنا دلوقتي 300 و200 و300 العدد، الكلية كان كلها 200 واحد، احنا دلوقتي بنتكلم في 1000 و2000 العدد ثقافة الزحام بتخلي الامور اقل فاعلية واقل جودة. ما فيش بقى ان تصنع على عين الاستاذ. نعم. الأستاذ عارفنا كلنا، أنا بدخل محاضرة هم 300 صحيح مقارنة بكلية التجارة أو كلية الأداب قد يكون عدد محدود، لكن أنا ما أقدرش أيضا أفتكر 200 واحد قدامي. أنا بعرف إحنا كنا عندنا الفرصة أن في بعض المحاضرات كنا فيه 5 أو 6 أو 7 الأستاذ عارفنا. أنا تربيت على الدكتور سعيد السيد مثلا في محاضراته، دكتورة منى كنا في التمهيدي، عدد محدود عدد. فكان التدريس بشكل معين فيه. ايضا اسمح لي دكتور ايمن، يعني منذ ان كنت حضرتك طالب في كليه الاعلام، البحث عن المعلومه والجلوس في المكتبه ساعات وساعات عشان ندور في الكتب وننقل، طبعا ده مش موجود دلوقتي، كل حاجه موجوده على النت وسهله وبسيطه وسريعه ومتاحه ايضا للكل على قدم سواء. اشعر ان كان في الماضي شخصيه الطالب تظهر اكثر بالبحث والكتابه، عشان كانوا في الابتدائي والاعدادي ربوكي صح، عشان كده الامور. احنا عندنا مشكله ينتقل الطالب من الثانويه العامه الى الجامعه واحنا محتاجين ان هو يتغير شخصيته، مش طيب هو نظام البوكلت، هو نظام الامتحانات المشفره، هي نظام هو اتعود على ده. انا في خلاف بيني وبين بنتي اللي هي في اولى هندسه السنه دي، خلاف ما بين المشرق والمغرب، يعني هي شايفه نظام الحياه بشكل مختلف، نظام المذاكره بشكل مختلف تماما عن النظام. انا اتعودت الكتاب ثم الكتاب ثم البحث عن المعلومه بشكل معين، وان اذاكر الماده مثنى وثلاثه ورباع وكده. هي لا، هي الموضوع كده تيكاوي، هي الزرار التيكاوي التعليميه، ان الامور تتاخد بشكل ابسط بشكل رغم. بس ده بقول لها دايما، اللي عايز يعمل كمال اجسام له نظام غذائي معين، اللي عايز يبقى سناكس صغيره ده مش للغدا مش للاكل، ده لتضييع الوقت. فانت عايزه ايه؟ لازم اني خيرتك فاختاري، انت عايزه ايه بالظبط في الموضوع ده عشان نحدد. يعني المشكله ان هو العادي بيفكرني بحاجه اسمها نهر الجنون بتاعت توفيق الحكيم، ان عندما يتحول الناس العاديين الى لما شربوا من النهر اصبح المجنون هو الذي لم يشرب من النهر. النهر الملوث ده كان كل واحد يشرب منه فيحصل التيار السائد. يا دكتور التيار السائد، التيار السائد هو الصح. وبقت الجماعه اللي هم ان حتى يقول لك ده نيرد، يعني بيذاكر كتير، يعني كان دي سبه. أيوه. يعني لو في فصل معين في طالب دلوقتي او في واحد بيذاكر كويس يقول لك ده اللي هو النيرد، اللي هو فكان شخصية النرد دي أو شخصية الطالب الدحيح اللي احنا بنقول عليها أصبحت سبة في الإمكانيات. أعتقد أنها قلت في الفترة الأخيرة، الإمكانيات مش التعليمية كمان. احنا عندنا مثلا كاميرات بتتوزع على كام واحد، الإمكانيات التعليمية المتاحة أيضا بسبب الكثرة، بسبب أكاد أزعم أن الجيل الأقدم كان أكثر تطورا من الجيل الأحدث، رغم أن الجيل الأحدث أكثر اطلاعنا. يعني دكتور خليل صباط لما بدأ دراسات سنة في الثلاثينات والأربعينات كان يدرس له أساتذة أجانب، وكانت أخده بيفكرني دايما بقول المثل ده بمكنة التصوير، لما بتصوري أول ورقة منها من أصل فبتبقى الصورة واضحة، إنما لما تصوري من صورة من صورة من صورة، إحنا دلوقتي في مرحلة إن الصورة اللي بنصور منها ما فيهاش ملامح، ما فيهاش حاجة خالص. نعم. بسبب ان احنا نظام البعثات ما عادش توقف نظام البعثات لفترة طويلة. دكتور ايمن، حضرتك من اسرع الناس اللي طب اولا تفوقت في كلية الاعلام وكنت الاول على دفعتك باستمرار، وفي مرحلة الماجستير حضرتك كنت يعني يذكر ليك انك من عباقرة الطلاب هنا اللي انتهوا من رسالة الماجستير في اسرع وقت وفضلوا مستنين شوية على ما الوقت القانوني يجي، يعني ما شاء الله. ايه ده؟ هي حاجتي مش عبقرية، انا بدعي ان انا لست ذكيا لكن مجتهد. بمعنى ان انا يعني انا عارف امكانياتي وعارف ان هو ناس كتير اذكى مني، لكن انا بشتغل قدهم 3-4 مرات، فاحيانا بيكون الاجتهاد بيضيق الفجوه بتاعت الذكاء. يعني لا مش احيانا، دي قاعده فعلا، الاجتهاد وان الشخص يكون دؤوب. يعني انا اكده ثم بشتغل بقعد 13 14 ساعه على المكتب بشتغل بقرا ببحث. الحاجه الثانيه التفرغ، حضرتك تفرغت بقى رسالة الماجستير وركزت، ودي كانت حاجة سلبية وإيجابية في نفس الوقت. سلبية نبدأ بالإيجابية، أن خلتني أنا أكاد أزعم أن أنا ما فيش كتاب في المكتبة عندنا إلا وبصيت فيه أو قريته بشكل أو بآخر. ده دالي قدرة اتساع، أن أنا عارف فلان سين قال إيه وصاد عمل إيه، وأنا ممكن أدخل. فلغاية دلوقتي بعيش على هذا الذات، أن أنا فاكر كل واحد، وقعدت في المكتبة بشكل خلاص، وكانت من هوايتي أن أنا أشتري كتب، فبقى عندي مكتبة عارف الناس وفور نفسي وبساعد نفسي. لكن ده كان على حساب، وهي موازنه لابد ان تحسبيها. لم يعد الراتب استاذ الجامعه قادرا على ان يلبي احتياجاته. فمن البدايه انت عايزه، هو طريقان ما بيقدروش، لو انت عايزه الستر قوي مش هتقدرش، الجامعه مش هي السديل انك تخليكي. لو عايزه العلم شغال، انما هتجمع بين الاثنين بتبقى كده يعني ما الجامعه ما بين انك تجيبي فلوس وفي نفس الوقت تعلمي، هما ما بين المشرق والمغرب، مش هتقدر تجمعيهم قوي يعني الا في حالات نادره، في خصوصا في الدراسات مش احنا مش في طب ومش في هندسه، مش في كليات تستطيع ان تجمعي الاثنين. في الاعلام انت يا تبقى باحث كويس يا تبقى تروح تجيب فلوس كويس، وما فيش وقت يسمح بين الخلط ما بين الاثنين او المزج ما بين الاثنين. فانا اتعلمت كويس، لكن الناحيه الاقتصاديه لو كنت سافرت او لو كنت دبرت في اعتقادي ان كان هيبقى التوازن يعني مطلوب، لكن في اعتقادي ان هو لو الظروف يعني هم الغرب، بنحكي دايما الغرب ليه مركزين وليه بيطلعوا حاجات، لانه لا يحتاج الى ان يعمل عمل اضافي. كلنا بنشتغل عمل اضافي، كلنا بنروح جامعه واثنين وثلاثه عشان نحد الحد الادنى من الظروف المعيشيه اللي احنا كل واحد فينا مطالب باعباء، كلنا ذلك الرجل يعني كل واحد. استاذ الجامعه اساسا حياته بتفرض عليه متطلبات للحياه ومتطلبات اقتصاديه مضطره، فبالتالي بيبقى عنده الوقت المتاح للبحث العلمي، الوقت المتاح للتفكير العميق، الوقت المتاح لان تنتج شيئا جديدا. هي ثقافه ايضا الاستسهال اصبحت شغاله. ما هو انا ليه تضيع وقتك في انتاج حاجه ما دمت ممكن حاجه قيمه، ما دمت ممكن بنفس الوقت ده تعمل 3-4 حاجات وتبقى اكثر. فبدات الامور تاخذ منحى الاستسهال مع عدم الولاء، بقت مع المهنه نفسها بقت لم تصبح مهنه مقدسه، اصبحت مهنه اعتياديه، يعني حاجه وظيفه بنشتغل فيها زي اي وظيفه. كلمه المفكر وان احنا بنفكر وبنبحث وقاعدين في المعامل وكلام كده، الصوره الذهنيه لاستاذ الجامعه لدى اساتذه الجامعه ولدى المجتمع الخارجي ايضا اختلفت، ودي غير على سلوكهم في البحث العلمي. الدكتوراه والبعثه؟ لا، انا الدكتوراه من حسن حظي، انا محظوظ، انا كده ازعم ان انا محظوظ بشكل او باخر في حاجات كتير. انا اخدت الدكتوراه سنه 2000 من كليه الاعلام جامعه القاهره، والماجستير 97 في من جامعه القاهره، وده كان في الاعلام الدولي والراي العام. لم اسافر في الفتره دي لغايه 2006. قررت ان انا كنت اترقيت لاستاذ مساعد، وكنت حصلت في السنه 2006 دي على جائزه الدوله التشجيعيه وعلى جائزه جامعه القاهره التشجيعيه في العلوم الاجتماعيه، وكان لي 11 كتاب في الفتره دي، فكنت حاسس بنوع من تضخم الذات والغرور وكلام، فحبيت اشحن البطاريه. اشحن البطاريه وقررت ان انا اسافر امريكا، بعت زي ما بيقولوا البقره التي تركها والدتي وحته الارض، وسافرت على الولايات المتحده وقضيت فيها سنه في 2006 2007. الاكتشاف اللي كان انا يعني انا لو خيرت دلوقتي تاني لم اكن لاسافر الى الولايات المتحده، لاني كانت نقطه فارقه في حياتي وخلتني لغايه دلوقتي في حاله عدم توازن. انا سافرت امريكا وحاسس انا ايمن منصور، الولد الشاب الصغير اللي لسه عنده 32-33 سنه، فحاسس بنفسي قدر الامكان. لما سافرت امريكا وجدت انني قد اكون من اشد المتخلفين في الفن، كثير من البديهيات المعروفه في مجال التخصص غير يعني انا ما اعرفهاش. كثير من الأفكار، طريقة كتابتي حتى للبحوث، أنا تبرأت مما كتبت في لغاية سنوات معدودة، كل ده كان كلام مش علمي بمفهومه وليس مؤطرا بشكل جيد. فقررت في السنة دي 2006-2007 أن أنسف حمامي القديم وأن أبدأ فكرة الدراسة من أول وجديد. وبالفعل بدأت أن أنا أقدم على أن أنا أدرس في مجال مختلف، وإن كان مجال متصل هو العلوم السياسية. أخذت ماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية، ثم سافرت إلى جامعة سيراكيوز بالولايات المتحدة، أخذت دبلومة متقدمة في العلوم السياسية، ثم التحقت بجامعة جورجيا قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جورجيا وحصلت على الدكتوراه، ثم رجعت إلى القاهرة إلى مصر في أواخر 2015 والتحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية على الفور، والمفروض أن أنا في إطار الاستعداد لمناقشة الدكتوراه الثالثة في النظرية السياسية مع أحد الأعلام. فأنا هو كان مزج ما بين علمي علم الإعلام وعلم السياسة، علم الاتصال السياسي بشكل والمنهج، يعني من ضمن الحاجات الماينور اللي درستها في المنهج، كيف تقيسين ظاهرة ما، كيف تستطيعين أن تتوصلي إلى نتائج صالحة للتعميم وصالحة للتطبيق. عايز أقول لك أن 99% من الرسائل اللي بنتكلم عليها في العلوم الاجتماعية عندنا هي ليست علمية بشكل أو بآخر، فيها مشكلة، فيها مش قصور في الأداء المنهجي. فبالتالي عشان كده بيقول لك احنا ليه ما بنستفدش من الرسائل، ببساطة لأنها ليست علمية في معظمها. يا ده سؤال مطروح دايما، ليه الرسائل مجرد جهد فردي من طالب العلم او الباحث وبتوضع على الرف والجانب التنفيذي مش قادر يستفيد منها؟ هو في المرحله نفسها لما نيجي نتكلم، مثلا تعالي نتكلم على كيفيه اختيار الافكار. الباحث هو الذي يختار الفكره، وده الباحث عشان يختار الفكره بيختار الحاجه اللي على الوش. انا المفروض ان هو المشرف هو الذي يختار الفكره، لان هو اللي ايده في ويعرف المواقف. انا المشرف مش فاضي للطالب دلوقتي. كتير من الرسائل تناقش مجرد، بس انا ما بشوفش الباحث غير لما يسلمني الرساله في اخر شهر. انا ما قعدتش معاه السنه ونص او السنتين اللي اربيها على ايدي واصنعه على ايدي، انا ما عنديش وقت، لان هيدور لاخر 75 جنيه او 200 جنيه ده الاشراف على رساله ماجستير او على الدكتوراه. بالتالي انا هضيع ده، ما يجيش ثمن مشروب انا هقدمه له. عايزين نقول الرقم تاني للمستمع، كم اللي بياخده المشرف على الرساله؟ كان 250 جنيه للدكتوراه لغايه شهرين ثلاثه فاتوا، ممكن تاخد اربع خمس سنين شغل. ونفس الحكايه زي مثلا هقول لحضرتك على حاجه، انا لو حبيت ادرس محاضره في جامعه عين شمس في كليه حكوميه مثلا، وانا في جامعه القاهره، باخد 5 جنيه في المحاضره. باخد 5 جنيه، يعني السمستر كله باخد 75 جنيه بعد الضرائب، ما باخدش حاجه خالص يعني. فهم القانون اتعمل سنه 72 باسعار 72، لكن فات 50 سنه ولا 40 كام و40 سنه وهي نفس الاسعار هي. فبالتالي لم يعد لدي الدافع ان انا اشترك، اللهم الا القله. يعني عندنا من ضمن الحاجات الاستاذه الدكتوره منى الحديدي، الاستاذ الدكتوره عوض عبد الرحمن، الاستاذ الدكتوره ليلى عبد المجيد، دول اللي يقعدوا كده مع الباحث ووقتهم يسمح، وتحس ورحمه الله عليها الدكتوره انشراح الشال ورحمه، يعني عندنا ناس لكن بالنسبه للشباب وبالنسبه للاربعينيات والخمسينات، انا عايز يعني الدنيا لا تسمح بهذا الفرق. غير منطقي ان هو ياخد في السنه 50 جنيه لما بيعطي وقته للباحث. يعني فده بيخلي الانسان 50 جنيه سنه 70 كان يجيب 50 جرام ذهب يعني. فدلوقتي ما يجيبش حاجه خالص. فاللي عايز اقوله ان هو تغيرت الظروف، تغيرت الملامح الحياه لاستاذ الجامعه. فبالتالي ايضا من الاهتمام بالمناهج، نحن اسرى لمناهج قديمه وعتيقه. يعني طه حسين، انا بستغرب بس ان احنا مثلا طه حسين عندما سافر الى، وهو الازهري، عندما سافر الى فرنسا في اول القرن اتى بمنهج جديد للدراسات وخلاص، وعمل نقله مع تلامذته بدا. صحيح. احنا بنروح ونرجع، على فكره من يسافر لا يرجع دلوقتي. يعني ما فيش حد بيسافر في الفتره الحاليه، خصوصا ان بتبقى منحه وبيرجع، هو بيجي 3 سنين ويمشي على طول. صحيح. ليه؟ لانه ما بيقدرش يتعامل مع خساره لينا جامده يا دكتور، استنزاف العقول واستنزاف الموارد واستنزاف اشياء. نحن لا نوفر البيئه المناسبه لرعايه، احنا كل الدكاتره اللي عندنا اللي اخذوا دكتوراهات او اخذوا دراسات عليا من الخارج كلهم بره. احنا لازم نقف كده وننتبه ونسال نفسنا ايه السبب عشان نقدر نحل ونستقطب الناس دي ونستفيد منها. حاجتين، البيروقراطيه التي تعلي من شان الاجراءات على شان المضامين، والفلوس. يعني أنا يعني سافرت قعدت 5 سنين في أمريكا أو 6 سنين في أمريكا، تعودت على نمط حياة معين، تعودت على طريقة حياة معينة، تعودت على مصروفات معينة، تعودت. ثم تأتي إلى الإنسان عادة يستطيع أن هو يظل في الوضع القليل المادة لفترة طويلة، لكنه إذا رأى النور لا يستطيع أن يرجع مرة أخرى إلى الظلمة أو إلى فده محتاجين اللي هو مراعاة لبعض الأشياء المتعلقة بده. لكن على الرغم من قتامة الصورة تظل أن احنا عندنا شباب عنده دافعية، يعني عدد الناس اللي مقبلين على الدراسات العليا في كلية الإعلام وتشوف العدد وتشوف حماسهم في الفترة الأخيرة، هم دول يستطيعون. يعني مثلا عندنا في قسم الإذاعة عندنا 216 رسالة مسجلة ماجستير ودكتوراه في النهاردة. 216 دول لما تشوف الباحثين عندهم إرادة وعندهم قوة ومتعلمين كويس ومتعلمين بداية وعندهم رغبة في التعلم، لكن الظروف أحيانا هي التي تحكم. عدد اللي بيتخرجوا وعدد اللي بيحصلوا على الماجستير والدكتوراه سنويا في كلية الإعلام قد يفوق عدد اللي حصلوا من سنة 70 لغاية سنة 2015 يعني في السنة الواحدة يعني. وعندهم دافعية وعندهم رغبة وعندهم، فبالتالي يظل بقى من عندنا. وأنا لا أعفي نفسي من المسؤولية مؤخرا، يعني محتاجين نوفر للباحثين دول البيئة والمضامين العلمية اللي تخليهم ينتقلوا من عصر من العصر الحجري إلى العصر الفمتو ثانية والأشياء اللي محتاجين نغير مناهج الدراسة في كليات الإعلام المختلفة، محتاجين نغيرها، محتاجين نغير من طرق التعليم ومن طرق التقييم ومن طرق الحساب ومن طرق المساءلة ومن طرق التحفيز ومن طرق العقاب. أشياء كثيرة جدا في المسألة التعليمية نحتاج إليها بشكل، محتاجين نركز على مش كل هب ودب يشتغل في مجال يمنح رسالة ماجستير ودكتوراه في الكلمة والكتابة الرسالة بشكل أو بآخر. دي محتاجة يعني الجامعة الأمريكية في القاهرة لا تقوم بإعطاء درجات الدكتوراه. نعم ماجستير فقط. ليه؟ لأن المعايير الدولية بتقولك لو أنت عايز دكتوراه تمنح دكتوراه لابد يكون عندك كذا أستاذ، ويبقى عندك موارد مالية شكلها كذا، ويبقى عندك مكتبة بمواصفات معينة، ويبقى عندك قدره. فهم امكانياتهم والفلوس اللي عندهم والاساتذه اللي عندهم رغم ان عندهم تمنح كده. رغم ان احنا بننظر على الجامعه الامريكيه طبعا على انها هنا في مصر انها قمه تعليميه وقمه تعليميه كبيره جدا بالمقاييس الدوليه. هي دي اخرها. الغريب بقى ان في بعض المعاهد اللي ما فيهاش غير استاذ مساعد واحد في مصر بتعطي رساله دكتوراه، واللي ما فيهاش المكتبه ما فيهاش كتاب بتدي رساله دكتوراه، واللي ما عندوش غير 3-4 معيدين فاتح برنامج دراسات عليا. انا مثلا في بعض الأقسام في مصر فيها بيصل سنة التمهيدية للماجستير ل 500-600 طالب. مين يستطيع ان هو يصنع على عينه 500-600 دكتور في سنة واحدة؟ من يستطيع؟ فبالتالي محتاجين ضوابط. هذا التوسع ليس له ما يبرره. التضييق احيانا وسع زي ما انت عايز في مرحلة البكالوريوس، لكن في مرحلة الدراسات العليا لابد من التكثيف ولابد من وضع الضوابط ولابد من التعسير. انا لست من مؤيدي مدرسة ان يسر على الناس اموري في التعليم ما بعد الجامعي. لا، عصر بمعنى ايه؟ بمعنى شدت في إجراءات القبول، شدت في طرق المنح. احنا محتاجين اللي يخرج. هما ليه بعض الدول العربية دلوقتي بدأت تتكلم على بلاش خريجي جامعة بلاش؟ يعني بدأت تستثني بعض الجامعات أو تستخرج أو تخرج كثيرا من الجامعات المصرية من نطاق الجامعات المعترف بها في فده بسبب أحيانا بعض الممارسات الخاطئة، أحيانا القصور في كثير من التوسع الدرجات العلمية. يعني الدرجات لما تمنح كأنها بتمنح يعني أحيانا بتبقى درجة البكالوريوس أصعب من الماجستير والدكتوراه. أحيانا نجد درجات علمية دكتوراه ممنوحة من جامعات على بعد على النت لا نسمع عنها شيئا، في بلاد لا نسمع عنها شيئا. ما ودي مشكلة كبيرة. فاحنا عندنا لو حبينا نصفي كثير، هو الناس بتدور على اللقب. في ناس كتيرة جدا بيبحثون عن الدال ده بقت موجود، والدال في سبيلها 20-30-100 ألف جنيه مش مشكلة، بس هيبقى عندي اسمي دكتور فلان، فدي بتبقى نوع من الواجهة الاجتماعية. أو نوع من الشكل الاجتماعي اللي هو زي ما بيشتري عربية وزي ما بيشتري فيلا زي ما بيشتري شقة بيشتري كمان اللقب معه. دكتور أيمن، وحضرتك قلت لي في بداية الحوار خالص والنشأة وبلطيم، حضرتك يعني كنت بتحترف أو بتمتهن مهنة صيد الأسماك، خدت إيه من صفات الصياد على مدى عمرك وكفاحك ومحاربتك في الحياة؟ خليني أنا مش يعني في أكتر من حاجة ممكن نتكلم عليها في مسألة الصيد. واحد، الصبر. فاعتقادي أنني صبور بشكل مش طبيعي، يعني الصبر يعني ونفسي طويل في القصة دي. أنت عشان تصطادي وعشان محتاجة تكون، ما فيش حاجة اسمها استعجال، فأنت لابد أن يكون عندك الصبر، والصبر مش مفتاح الفرج، هو مفتاح الرزق ومفتاح الاجتهاد ومفتاح الوصول إلى الغايات. ما فيش حاجة بتيجي كده يعني في ثانيتين ثلاثة، ما فيش حاجة بتيجي كده، كل حاجة لابد من وقتها، كل حاجة بميقاتها، كل حاجة. فده من ضمن الحاجات الأساسية، أن ما استعجلش على حاجة، ما استعجلش في اصطياد فكرة معينة. تاني حاجة اختيار الزمان والمكان، يعني احنا كصيادين ما بنروحش في اي حتة نرمي الشبك، ما بنروحش الدراسة، دراسة المكان اللي انت هترمي فيه الشبك، لان في اماكن كتير ما فيهاش، والتوقيت بتاعها، هل القمر طالع ولا مش طالع، هل الدنيا ضلمة ولا. حتى عندنا في كان يقول لك ايه، احنا بنشتغل في الضلمة، عادة بنشتغل في الضلمة، لان القمر لما بيبقى موجود بيفرش نوره فالسمك بينتشر، في الضلمة بيتجمع. فاحنا عندنا مثلا عكس، احنا عندما يشرق القمر ايام القمرية ما بنشتغلش في الصيف، هنشتغل في الضلمة. حتى اسمها عندنا ضلمة لمدة 20 يوم ولا 10 ايام ما بنشتغلش فيهم يعني. فاللي عايز اقوله اتكلم اللي هو اختيار الزمان واختيار المكان، دي دراسة، ده بحث يعني. انت بتروح فين؟ ممكن تروح مثلا على بعد 20-30 كيلو بالمركب عشان تروح حتة معينة، عشان بقعة معينة عشان تعملها. الصيد ما فيش حد بيصطاد لوحده الا اذا كان هاوي، العمل الجماعي في يعني في صيد الاسماك، ما حدش بيشتغل، ما حدش بيروح المركب لوحده، المركب لوحده مش هتصطاد حاجة الا اذا كنت بتشتغل بالصنارة، ودي شغل هواة ايضا، مش شغل وده مش شغل ناس محترفين يعني، انما عادة بتشتغل في مجموعة، وما ينفعش كل واحد لوحده يعني، لازم يبقى كل واحد يعني مهمته بتكمل التانية وصولا الى فبالتالي التجميع والألفة والمحبة. ما تقدرش تشتغل مع ناس ما بتحبهمش. ايضا الحكايات، من ضمن الحاجات ايضا اتعلمتها، انت بترمي الشبكة وتقدر طول الليل قاعد سهران او قاعد بيشتغل، انك تغني، الفن، الاستماع للاذاعه، عرفت يعني ايه انكم تؤثروا في وجدان الناس. يعني انا في اعتقادي ان اقوى وسيله هي الاذاعه مش التلفزيون. التلفزيون بيحتاج واحد، انما في مهن كتيره جدا نحن نسمع ونستمع، ودي مرتبطه بالمهن ومرتبطه بتنميه الذوق وكلام كده. فايضا مش الشغل وبس، في مصطلح بيسموه في الغرب اسمه الانفوتينمنت، اللي هو جمع ما بين الانفورميشن، ونخليها بنبدل مكانها العمل، بلاش اللي هو المعلومات، والانترتينمنت اللي هو الترفيه. كيف والتعليم قائم على ده، قائم على الترفيه وايضا العمل. العمل لو كان حاجه بورينج كده ويبقى كله ممل، هيبقى صعب جدا انك تقدر تستمر. فالترفيه، فتعلمت يعني احكي حكايات، اتعلمت ان انا الف اغاني، واشتغلت في فتره معينه انا الف اغاني. ايمن منصور متحدث جيد جدا حقيقي، ربنا يكرمك يعني. ففي شويه حاجات اتعلمناهم ان احنا نعملهم واحنا بنشتغل. فانت بتشتغل، وبيسموها تجاره ونجاره وزياره، زي ما بيقولوها في انك تعمل اكتر من حاجه وتستمتع. لابد ان تستمتع بما تقوم به. البحث العلمي ممل، البحث العلمي صعب، البحث العلمي مجهد، لكن اذا لما كنتش بتحبيه بشكل كبير، اذا ما كانش عندك الاصرار وحاسه انك بتعملي حاجه، يعني مثلا اقعد 10 12 13 ساعه اقعد على المكتب مثلا بقرا كتاب، اكيد حاجه انا لو قدامي مين هزهق منه يعني. لكن ما كانش عندك الحب للمهنه دي، وكذلك العلماء اللي قاعدين في المعامل والناس اللي قاعدين في اشغالهم، انك تحب مهنتك حتى لو كان رزقك منها قليل، حتى لو كان، بس ما دمت ارتضيت انك تشتغل فيها، يبقى في الحاله دي لا تبخس مهنتك ولا تقلل من شأنه. احترام رزق ربنا مهما كان، من ضمن الحاجات يعني، ممكن تشتغل لفترة طويلة والرزق السمك اللي جاي لك الآخر مش كتير، ربنا بيعوضه في أيام تانية. علمني انك ما تستقلش الحاجة لما جالك النهاردة وحش قليل، ممكن في يوم تاني ده اللي بيجيب الرضا يا دكتور أي. ما هو ده اللي بيجيب. مش ما بقاش مروح البيت وانا كاره نفسي ان انا ما استطتش النهاردة او ما استطناش، بكرة جاي وربنا كريم. واستقبال الاب او استقبال الام او استقبال بنفس الحكايه كده، ربنا كريم وربنا يرزقكم. فالقصص دي كلها من الدروس اللي احنا كلنا كتير جدا بيسيب شغله بسبب من اول شهر ما عجبنيش الموضوع، خلاص اصبر وصابر وحاول ان تصل الى الهدف اللي انت عايزه بمزيد من العمل. ففي الدروس اللي انا اتعلمتها من الصيت كتيره جدا، وما زلت اتعلم منها حتى الان، اللي ما كنتش بس راضي عنه بس ايامها، وكنت يعني كان عندما اهل البندر بقى ييجوا يشوفوا يا بتشتغل في الصيد وكلام كده. لا، احيانا بتبقى المنظر ايضا. تعلمت ان افرق بين منظورك ومنظوري. بين انت شايفني ايه وانا شايف ايه. انا كتير جدا يا محلاها عشت الفلاح. هو شايف المنظر الخارجي لكن لا يستطيع ان يستوعب كم الشقاء وكم. فتعلمت كيف تنظر الى الاخر وكيف تستطيع ان تنظر الى نفسك وتستطيع ان تصل الى صوره توافقيه ما بين الرؤيتين، ما بين رؤيه الاخرين. يتفسحوا في المصيف عندنا وشايفيني طول النهار في السمك، يا بختك طول النهار، بس هم مش عارفين. يا بختك على طول بتصيف. مش عارفين كم المعاناه وكم الجهد اللي الواحد بيبذله في الفتره. ففي اشياء كتيره جدا ممكن نتكلم عليها في اخيرا. الاستاذ الدكتور ايمن منصور، رئيس قسم الاذاعه والتلفزيون بكليه الاعلام جامعه القاهره، سؤالي الاخير بساله لكل ضيوف هذه السهره، هذه اللحظه التي نحياها ونتكلم فيها هي دلوقتي لحظة واقعية، بعد 20-30 سنة إن شاء الله هتصبح هي ذكريات أولادنا. كيف نسهم أن تصبح هذه اللحظة فيما بعد ذكرياتهم وأيامهم الحلوة، يفتكروها زي ما احنا بنفتكر دلوقتي هذه الذكريات، نحن أسرة ووطن؟ هو ضرب النموذج ده شيء أساسي في الوصول إلى اقتناع الجيل اللي جاي بأنك عملت حاجة. لو أنا حاسس أن أنا بعمل حاجة كويسة ومفيدة، زي ما والدي الله يرحمه كان حاسس أنه بيعمل حاجة، زي ما جدي الله يرحمه كان برضو حاسس أنه بيعمل حاجة، الأجيال بتسلم بعضها. المهم انك ما تكسرش نموذج، المهم انك ما تخلش بالدور بتاع النموذج عشان تفضل. لو قدرت تعمل ده صدقيني الاولاد بعد اللي هم مش راضين عنه دلوقتي واللي شايفينه نوع من التخلف احيانا. نعم. زي ما انا كنت شايف والدي قديم. نعم. قوي. نعم. وجدي قديم حبتين. لكن لو هم عندما يصلوا الى المرحله الزمنيه اللي انا عايش فيها دلوقتي. نعم. الله يرحمك يا والدي، الله يرحمك. صحيح. فبيرجع. فانا محتاج ان انا محتاج النموذج القدوه. وللأسف الشديد كثير منا قد تخلى عن دور النموذج ودور القدوة وأصبحنا نتبع أهواءنا في كثير من الأشياء. الأب يبقى حاسس كده أنه هو أحيانا في كثير من الأباء حتى لو هو بيدور بدور المراهق، وده ما ينفعش. دور المراهق فكريا وعمليا، وأنا لسه صغير. يا حبيبي أنت صغير بس أنت أب. فبالتالي لابد أن تقوم بدور الأب ولو على حساب حاجات كتير. ما دمت ارتضيت بهذا ليس لك حرية بعد أن تنجب أن تكون في دور غير دور القدوة. يعني كثير مننا بيسيء إلى أولادهم وبنحتاج الآخر أن احنا أولادنا يكرمونا. عقوق الوالدين ليس موجها من أولاد إلى أب، لكن كما يقال في التراث الإسلامي أيضا عندما عقوق الأبناء محتاجين ان احنا نحسن تربيتهم، نحسن تقديم النموذج ليهم، نحسن الاشياء قبل ان نحاسبهم. في المبدأ العام ان لا نضيع اجر من احسن عمله، المبدأ العام ان ربنا ما بيضيعش جهد حد، المبدأ العام اللي انت بتعمله بتلاقيه بشكل او باخر. لو كل واحد قدر ان هو يعرف ان هو اللي انت بتعمله هتلاقيه بعد كده وبشكل او باخر، ويعني الكلمة يعني حتى كلمة الإحسان وحتى الابتسامة ربنا هيجازيك عليها بشكل أو بآخر في المستقبل. أعتقد أن كل واحد هيحاول أن يزود الرصيد ويحاول أن هو يبني حاجة يلاقيها بعدين. فهو ده الأساس، أنك أن تعتقد في أن كله سلف ودين وأن كله جاي. كل الشكر للدكتور أيمن منصور، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة. كل الشكر لكل المعاني الإنسانية النبيلة اللي أنا وجدتها النهاردة في حواري مع حضرتك. أنا اللي بشكر حضرتك على أنك رجعتين الذكريات. أنا يعني جميلة وأنا ببقى سعيد جدا وأنا بتكلم عنها. أنا بشكر حضرتك على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه الاستضافة الممتعة. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق السهرة سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات السهرة على الفيسبوك. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها